الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله: كتاب التوحيد. قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. طيب، هنا من الشرك ومن تبعيضية، يعني هناك ألوان أخرى من الشرك، الاستعاذة والاستعانة. قال من الشرك تبعيض، من الشرك أن يستغيث بغير الله. طبعا إذا قال من الشرك، شرك بالله جل في علاه. قد بينتم قبل ذلك بأنك إذا دخلت في هذا الباب لابد أن تثبت على ما يصف هو ويقول، تثبت أنها عبادة. والقاعدة أن العبادة صرفها لله توحيد، صرفها لغير الله شرك. هذه وهذا أن يجعل الله ندا في هذا الباب. قال أن يستغيث بغير الله. الاستغاثة طلب الغوث. السين والتاء دائما في اللغة هي على الطلب. الاستغاثة طلب الغوث، وطلب الغوث معناه دفع الضر، بلية، جهد جيد يدعو الله تعالى يتضرع لله جل في علاه بأن يرده الله جل في علاه عنه. هذا طلب الغوث من الله، وطلب الغوث لا يكون إلا من الله جل في علاه، لأن طلب الغوث أصالة الطلب وحده عبادة، وهذا الطلب الذي هو عبادة يستلزم اعتقادا، وهذا الاعتقاد أنه يعلم أنه لا يستغيث إلا بمن يستطيع أن يغيث. إذا كان أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة يدعو ويقول: اللهم يا غياث المستغيثين أستغيث بك. والله تعالى قد بين الاستغاثة لا تكون النبي عندما قال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة، إلى آخر الآيات. الغرض المقصود بأن الاستغاثة اللي هي السين والتاء هذه للطلب، فهي طلب الغوث. قال أن يستغيث بغير الله أو يدعو، وذكر الدعاء، والدعاء عام من الاستغاثة، الدعاء عام من الاستغاثة. فكل استغاثة دعاء ولا عكس. فالدعاء هو طلب الغوث من الله جل في علاه لدفع المضرة أو جلب المنفعة. وأخطأت أنا قلت طلب الغوث، يعني الغوث خاص في دفع المضرة، هو طلب من الله جل في علاه لجلب منفعة أو دفع مضرة. يبقى إذن ما العلاقة بين الدعاء والاستغاثة؟ عموم مخصوص، صحيح؟ طيب، الأعم هو الدعاء والأخص الاستغاثة. فالاستغاثة دعاء لكن في دفع الضر، وأما الدعاء أشمل دفع ضر أو جلب النفع بهما، وكلاهما عبادة. فالاستغاثة عبادة. قال الله جل في علاه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إذ تستغيثون ربكم، وهذا سياق في سياق المدح، ولا يمدح الله إلا بما يحب، وما أحب الله كان عبادة. السياق سياق مدح، ولا يمدح الله إلا ما أحب، وما أحب الله كان عبادة. يعني قلنا التعريف العام للعبادة هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. وأيضا هناك حديث، يعني هذا حديث وإن كان فيه ضعف لكن المعنى صحيح، أن منافق جاء للصحابة فآذاهم جدا، فقال أبو بكر: هلم بنا، قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به، إنما يستغاث بالله جل في علاه. وهذه فيها دلالة أيضا خبر رد الإنشاء، يعني إذا أردت أن تستغيث فعليك أن تستغيث بالله جل في علاه. إذن هي عبادة، فإن ثبتت أنها عبادة فصرفها لله توحيد، وصرفها لغير الله شرك. لكن العلماء يقولون ليس كل استغاثة بغير الله شرك، ليس كل استغاثة بغير الله شرك، هي مقيدة. الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله فهي شرك. وهل هناك استغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله؟ نعم، أن يكون في البحر على غرق ويستغيث بالبدو، وده المشكلة. قل لا يكون بجانب القبر. الاستغاثة بالأموات شرك، الاستغاثة بالأموات شرك. لما لا يقدرون، سواء بقى في الممكن أو في فوق الممكن، مستحيل على الإنسان، أقصد مستحيل على الإنسان، لأن الميت في حالته عجز تام لا يملك نفعا ولا ضرا. فالاستغاثة بالميت لا تبحث هل يستطيع أو لا يستطيع، إذ الأصل في الميت أنه يستطيع فعل كل شيء، حتى أن يحرك الجنين في بطن أمه. صحيح، لا يمكن أن يقول بذلك. إذن الأصل في الميت أنه على عجز، فمن استغاث بميت كالذي يستغيث مثلا بأبي الدرداء أو بأبي العباس، أو استغاث كالذي يستغيث بالجني في بطن أمه، لا بالطفل الرضيع، لو استغاث بطفل رضيع يدخل في الشرك، يقع في الشرك، لأنه قد استغاث بإيش؟ بعاجز، استغاث بعاجز. فالاستغاثة أصالة تكون شركا إذا كانت فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، واستغاث بغير الله، هذا القيد. لذلك قال علمنا ويجوز الاستغاثة بالعباد فيما يقدرون عليه، الاستغاثة بالعباد فيما يقدرون عليه، طبعا الأحياء نعم قريبة منها، قريبة منها ممتاز. وزي الاستعانة، الثلاثة أقرب من بعض على شكل واحد. فالاستغاثة أن يستغيث ببشر أو بغير البشر فيما يستطيع أن يغيثه فيه، هذه جائزة مباحة، هذه مباحة بشرط وقيد. ما طبعا الشرط هو حي حاضر قادر، لابد كما تكلمنا على ذلك. ميت إذن كل استغاثة شرك، بشرط وقيد عدم التفات القلب، أن يستغيث بحي حاضر قادر بشرط عدم التفات القلب. فالتفات القلب نوع شرك، وجاء الشرع لحفظ القلب من عدم الالتفات. وأصل ذلك قول الله جل وعلا في موسى عليه السلام أنه قال فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال فاستغاثه الذي من شيعته، هذه دلالة واضحة جدا على جواز ذلك. كيف من وجه دلالة؟ وجه الدلالة يا سعيد إقرار الله جل وعلا، لأن الله لا يقر بشرك بحال من الأحوال. قال فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، أقر الله هذه الاستغاثة لأنه فيما يقدر عليه الإنسان، فيما يقدر عليه الإنسان، لكن قلنا بشرط وقيد، هو عدم التفات، عدم التفات القلب، لأن القلب لابد أن يتجه إلى الله جل في علا. هذه بالنسبة للكلام على الاستغاثة، والأصل فيها أن الاستغاثة والدعاء يتفقان ويفترقان، يتفقان في الطلب ويفترقان بأن الاستغاثة دفع الضر والدعاء عم، ودفع ضر أو جلب، أو جلب نفع. والاستغاثة استغاثتان، استغاثة مباحة، وهي الاستغاثة بحي حاضر قادر، لابد من اجتماع الثلاثة، حي يبقى حي قايد يخرج، استغاثة الميت شرك دون أن تبحث عن أي شيء، والاستغاثة بغير القادر شرك، يعني الاستغاثة بعاجز كطفل جنينه يستغيث به هذا شرك. لما شرك؟ لأنه عاجز، يبقى معنى ذلك أنه ما استغاث به إلا هو يعتقد أن له قدرة على ذلك. مفهوم؟ حي حاضر إيش؟ قادر، قادر حي حاضر، وحاضر طبعا قيد للغائب، قيد للغائب، لا يجوز الاستغاثة بالجن ولا بغير الجن. إذن هذه الاستغاثة، وكما قلنا الاستغاثة هذه مباحة بشرط عدم التفات القلب. والاستغاثة الشركية التي لا تجوز هو أن يستغيث بغير الله جل في علاه كالأموات، أو يستغيث حتى لو استغاث بالملائكة وقع في الشرك على الرجل الصحيح، لأن الملائكة لا تملك نفعا ولا ضرا. الملائكة صيحة ملك هدمت أمة، كيف لا يملك نفعا؟ نعم لا يملك نفعا ولا ضرا، كيف؟ قال وما نتنزل إلا بأمر ربنا، قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. فحتى الاستغاثة بالملائكة لا تجوز، الاستغاثة بالجن من باب أولى لا تجوز، لأنه شرك، لأن الله جعل قال ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فهذه الاستغاثة الشركية وهذه الاستغاثة المباحة، وتفصيل ذلك إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، أحسن الله.